بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة في مطلع المحاضرة الأولى من محاضرات العقيدة، والتي سنبدأ فيها بالأصل الخامس من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ومعنى الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، أو يقال المقصود بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ورد في الكتاب وصحت به السنة مما يكون بعد الموت، أو يقال هو التصديق الجازم بأن الله تعالى يبعث الناس من القبور ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا به، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالآخر له مفهومان: المفهوم العام هو ما ذكرناه في التعريف الأول، الإيمان بأن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، بمعنى أن الإنسان يؤمن بهذا اليوم الآخر إيمانا مجملا، أنه لا بد أن يجازى الإنسان على أعماله في الدنيا يجازى عليها في الآخرة. وهناك مفهوم تفصيلي، بمعنى أن يؤمن الإنسان بكل ما ثبت مما له علاقة باليوم الآخر، فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من تفاصيل هذا اليوم وما يجري فيه للناس وما يكون فيه على ما سيأتي إن شاء الله، يجب الإيمان به والتصديق به تصديقا جازما. ولهذا الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا خمسة: أولا الإيمان بالموت والحياة البرزخية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. ثانيا الإيمان بأشراط الساعة ونهاية الحياة الدنيا. ثالثا الإيمان بالبعث والنشور. رابعا الإيمان بالجزاء والحساب والميزان والصراط وبكل ما ورد فيما يقع بعد البعث. خامساً الإيمان بالجنة والنار، تفصيلاً على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. وقد أكد القرآن الكريم على الإيمان باليوم الآخر ونبه إليه في مواضع متعددة، بل وأكد وقوعه بشتى أساليب اللغة العربية، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، وهذا في مواضع كثيرة وآيات متعددة. وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر نتيجة لازمة للإيمان بالله وعدله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله لا يمكن أن يقر الظلم ولا أن يدع الظالم بغير عقاب. أيضا اقتضت حكمته واقتضى عدله أنه لا يدع المظلوم بغير إنصاف، ولا يمكن أن يترك المحسن بغير ثواب وجزاء، ويعطي كل ذي حق حقه. ونحن نرى ونشاهد في هذه الحياة الدنيا من يعيش ظالما جبارا سفاكا للدماء آخذا لأموال الناس معتديا على أعراضهم، ثم يموت وهو على هذه الحالة ولم يعاقب في الدنيا. كذلك نشاهد ونحس من يعيش مظلوما مقهورا ويموت وهو على هذه الحالة لم يأخذ حقه. ولهذا اقتضى عدل الله عز وجل أنه لا بد من حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها، يكافأ فيها المحسن ويعاقب فيها المسيء، ويأخذ كل ذي حق حقه. قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن أحد كفار قريش رأى أحد الظلمة مات حتما كما يقال عن أنفه، أي مات سكتة دون مقدمات ولم يجازى على ظلمه، فقال: لولا أن تلومني قريش لقلت أن هناك يوم يؤخذ ويحاسب هذا الظالم على ظلمه. فهذا الجاهلي المشرك استنتج بعقله أنه لا بد أن يجازى الظالم على ظلمه، وفي المقابل لا بد أن يثاب المحسن على إحسانه. أهمية الإيمان باليوم الآخر، لا شك أن الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، والتي لا يتم إيمان العبد المسلم إلا باستكمالها، فهي أصول الإيمان، بل هي أصول الاعتقاد، وهي التي جاءت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر له علاقة مباشرة بجميع أصول الإيمان، فعلاقته بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى ظاهرة، فالله تعالى هو الحكيم، فقد خلق الخلق لحكمة، ومن حكمته أن يجمعهم في ذلك اليوم ويحاسبهم، فيثيب من يثيب بفضله ويعاقب من يعاقب بعدله. وكذلك ظهور آثار أسمائه تعالى وصفاته في ذلك اليوم كالرحمة والمغفرة والرأفة والملك والجبروت، وكذلك الانتقام وشدة العقاب، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. أما علاقة الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالملائكة فظاهر أيضا، فللملائكة حضور ظاهر في أحكام اليوم الآخر، تبدأ من قبض روح الإنسان، وكذلك ما يكون في البرزخ، وكذلك النفخ في الصور والبعث والنشور، والملائكة الذين يستقبلون المؤمنين في الجنة، والملائكة الذين هم خزنة النار. كذلك الإيمان باليوم الآخر له علاقة بالكتب والرسل، فكتب الله عز وجل مليئة من ذكر أحوال اليوم الآخر، وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام كان أكثر ما يحدثون به متعلقا باليوم الآخر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه رضوان الله عليهم عن الجنة والنار كأنها رأي عين. أيضا له علاقة بالإيمان بالقدر، فالمؤمن بإيمانه بالقدر وما يترتب عليه من صبر واحتساب، فإنه ينظر في ذلك إلى ما يكون في الآخرة من جزاء الصابرين والشاكرين. إذن هذا الأصل الذي هو الإيمان باليوم الآخر له علاقة وطيدة ومباشرة ومتداخلة مع جميع أركان وأصول الإيمان. أيضا مما يبين أهمية هذا اليوم ودراسة هذا اليوم ظهور حكمة الخلق والإيجاد، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ويقول سبحانه في آية أخرى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل أن الخلق لا يمكن أن يخلقوا هكذا عبثا ثم يموتوا ولا يكون لهم يوم يرجعون فيه إلى الله ويحاسبهم على ما فعلوا، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أيضا مما يبين أهمية هذا اليوم ظهور حكمة التشريع الإلهي وفهمه الفهم الصحيح، فكلما ازداد إيمان المرء باليوم الآخر كان فهمه للمسائل الشرعية أظهر ويقينه بها أكمل. أيضا مما يبين أهمية اليوم الإيمان باليوم الآخر المعرفة الحقيقية والشاملة للحياة، وأن الحياة الحقيقية هي ما يكون بعد الموت، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الكاملة. أيضا مما يبين أهمية اليوم الآخر أن حياة الناس لا يمكن أن تصلح أو تستقيم دون الإيمان بهذا اليوم. فحقوقهم وأموالهم وسلوكهم في هذه الدنيا مبني على الإيمان باليوم الآخر. تأملوا معي الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإيمان المسلم باليوم الآخر كفيل أن يردعه من الوقوع في مثل هذه الجرائم، بل إن الإيمان باليوم الآخر يعتبر حاجز بين الإنسان وبين الوقوع في مثل هذه الأمور التي لا تستقيم الحياة بها. أما القانون والسلطة وإلى آخره فهذه أمور نسبية وأمور مؤقتة، ويمكن التحايل عليها كما هي الحال في واقع الناس الحياة الدنيا، بخلاف ما إذا استشعر المسلم بأن هناك يوم سيجازى عليه إذا ارتكب مثل هذه الأفعال، فإنه في والحالة هذه حتى لو غاب القانون، حتى لو توارى عن سلطة البشر، يبقى مراقبا لله عز وجل. أيضا مما يبين ويوضح أهمية هذا اليوم أن حياة أهل الإيمان لا تطيب في الدنيا إلا بإيمانهم باليوم الآخر، ولهذا لا يبالون بما فاتهم من ملذات الدنيا، لا يبالون بما أصابهم جراء إيمانهم بالله عز وجل، من الأذى من قبل أعداء الإسلام، بل إنهم يصبرون على أداء ما افترضه الله عز وجل عليهم، ويجاهدون أنفسهم في ذلك، ولا يكون هذا منغصا لحياتهم الدنيا، لأن أعينهم وقلوبهم متعلقة بذلك اليوم الذي هو اليوم الآخر. وبهذا لا يبالون ما فاتهم من خيري الدنيا، ولا يقلقون ويأخذ بهم الهم مأخذه لما سيحصل لهم، لأنهم على يقين تام أن الله عز وجل سيجازيهم في ذلك اليوم بأحسن، بل بأضعاف، بل لا مقارنة بما فاتهم من متاع الحياة الدنيا. هذه بعض الجوانب التي يتضح بها أهمية الإيمان بهذا اليوم. أما الأدلة على إثبات هذا اليوم الذي هو اليوم الآخر فكثيرة جدا، وقد أشار القرآن إلى شيء من ذلك. فالقرآن الكريم مليء بالأدلة على إثبات هذا اليوم، ولعلي أذكر بعض الأدلة التي تجمع أو يكون فيها جانب دلالة العقل مع دلالة الشرع. فمن ذلك مثلا المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعد. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه يسميها شيخ الإسلام البراهين العقلية الشرعية، يعني الله عز وجل ذكر بعض الأدلة العقلية في القرآن والأدلة الحسية في القرآن على إثبات اليوم الآخر. فمن ذلك قوله سبحانه، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فإحياء الأرض الميتة الهامدة بالمطر بالماء وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا على إحياء الموتى وقيام الساعة. فأنت تأتي إلى هذه الأرض التي كرمات لا أثر للحياة فيها، صحراء قاحلة تذروها الرياح، فينزل عليها المطر فتهتز كما ذكر الله عز وجل، وتربو تزيد، ثم تنبت من كل زوج بهيج، من كل نبات متعدد الألوان، متعدد الطعوم، متعدد الرائحة، متعدد الأشكال. فهذا دليل حسي على أن من قدر على إحياء هذه الأرض الميتة أنه قادر بلا شك على إحياء الموتى بعد موتهم، وأيضا على قيام الساعة وبعث من في القبور ومجازاة الناس على أعمالهم. أيضا من الأدلة الدالة على هذا اليوم قدرة الله عز وجل الباهرة المتجلية في خلق ما هو أعظم من إعادة الناس وإعادة الخلق، كما قال سبحانه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأيهما أعظم، خلق السماوات والأرض أم إعادة هذا الإنسان مرة أخرى ومجازاته على عمله؟ لا شك أنه لا يمكن أن يقول عاقل أن إعادة الإنسان أصعب وأعظم من خلق السماوات والأرض، وليس هناك ثمة شيء صعب على الله عز وجل. هذا دليل حسي على إمكان إعادة الخلق مرة أخرى للحساب. أيضا من الأدلة إثبات قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق بعد فنائهم، فالإعادة ليست بأصعب من الخلق والإيجاد لأول مرة على غير مثال سابق، كما قال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي إيش أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيضا يقول سبحانه، يعني هذا الكافر وهذا الملحد لما جاء بالعظم وفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيستطيع يا محمد أن يعيد الله عز وجل هذا مرة أخرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه خلق من لا شيء، خلق من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لا شيء، ثم أوجده الله عز وجل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي قدر واستطاع أن ينشئها من لا شيء، فإعادتها مرة أخرى من باب أولى. أيضا يقول سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كان عندكم شك وتردد في إمكان وقوع البعث فإنا خلقناكم من تراب، من لا شيء، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة الآية. فمن قدر واستطاع على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يمكن أن يعجز عن إعادته مرة أخرى، بل المتعارف والمحسوس والمعقول أن الإعادة أهون من البدء لأول مرة. أيضا من الأدلة أن العقول تقتضي أن الإنسان إذا حفظه الله عز وجل وهو نطفة من ماء مهين أو هو علقة، كما تولى الله عز وجل حفظه طوال حياته، فهذا يؤكد أن الله لا يمكن أن يضيع الإنسان بعد الموت ويجعله يذهب سدى، كما قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أيضا من الأدلة أن الإيمان باليوم الآخر أمر فطري فضل الله عز وجل عليه العباد، ولهذا كانت الأمم تؤمن بالحساب وبالجزاء وهناك أدلة كثيرة جدا منها أن الله ضرب أمثلة واقعية في الحياة الدنيا أن الله أمات أناسا ثم أحياهم مرة أخرى، كما هي الحال الذي مر على القرية الميتة كما في سورة البقرة قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كذلك بنو إسرائيل أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. الطير التي أمر إبراهيم أن يأخذهن عندما سأل الله عز وجل قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأخذ هذه الطيور وذبحها وعجنها خلطها عظامها ولحمها بعضها مع بعض ثم قسمها إلى هذه الأجزاء ثم دعاها فأحياها الله عز وجل مرة أخرى. والقرآن فيه أمثلة كثيرة على وأدلة كثيرة على هذا الأمر ليدلل حسا ومشاهدة على أن الله قادر على إحياء الناس مرة أخرى لهذا اليوم. أسماء اليوم الآخر، اليوم الآخر ورد في كتاب الله عز وجل بأسماء كثيرة جدا، ولعل من الحكمة في ذلك إظهار عظم شأنه ومكانته، إظهار عظم هذا اليوم ومكانة هذا اليوم، ولهذا تعددت أسماؤه. أيضا لعل من الحكم أيضا زيادة الإيمان به بزيادة معرفة أحواله المتنوعة التي تبينها وتفصحها أسماؤه. أيضا لعل من الحكم في تعدد هذه الأسماء ليكون هذا أدعى للاستعداد له وأخذ الأهبة لهذا اليوم. ومن الأسماء التي وردت عن هذا اليوم الذي هو اليوم الآخر تسميته بيوم القيامة. ورد هذا الاسم في 70 آية من آيات الله عز وجل، كقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فنص على اسمه بيوم القيامة. كذلك قوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ونحشرهم يوم القيامة، أيضا قوله سبحانه: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ومعنى القيامة في اللغة مصدر قام يقوم، ودخلها التأنيث كما قال أهل اللغة للمبالغة على عادة العرب، إذا أرادوا أن يبالغوا أحيانا في بعض الأشياء أدخلوا عليها تاء التأنيث كما في قوله يوم القيامة، وإلا الأصل يوم القيامة، قام يقوم قيامة، لكن أدخل تاء التأنيث هنا للمبالغة، وسميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص، ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقيامهم هذا جزء من هذا الاسم. الاسم الثاني الذي ورد اليوم الآخر، وهذا هو الذي ورد في حديث جبريل: أن تؤمن باليوم الآخر. ورد في قوله سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أيضا يقول سبحانه: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأحيانا يسمى بالآخرة أو الدار الآخرة كما قال سبحانه: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقوله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب، لماذا سمي بهذا الاسم؟ نحن عرفنا لماذا سمي بيوم القيامة، طيب لماذا سمي باليوم الآخر؟ هذا واضح وظاهر، لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، ليس هناك يوم بعده، خلاص هو اليوم الآخر. أيضا من الأسماء التي وردت له الساعة، كما قال سبحانه: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أيضا يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب، لماذا اقتربت الساعة وانشق القمر؟ الآيات في هذا كثيرة. لماذا سميت بهذا الاسم. قيل سميت لقربها، فإن كل آت قريب، لقربها سميت الساعة. وقيل سميت بهذا الاسم لأنه يأتي هذا اليوم بغتة في ساعة، يعني في لحظات. ومن الأسماء أيضا التي وردت لهذا اليوم يوم البعث، كما قال سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ما معنى البعث؟ يقول ابن منظور: البعث هو الإحياء من الله تعالى للموت، وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث. فسمي هذا اليوم بهذا الاسم لأن الله عز وجل يبعث من في القبور، يخرج الموتى ويعيدهم أحياء من قبورهم، ينشرهم. أيضا سمي هذا اليوم، هذا الاسم الخامس، يوم الخروج، كما قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. طيب، لماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما يأذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ في الصور، ولهذا قيل يوم الخروج، خروج الناس من قبورهم، خروجهم من الأجداث. الاسم السادس القارعة. قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. أيضا قوله سبحانه: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طيب، لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، تهز القلوب، تزلزل القلوب بما وضعه الله عز وجل فيها من الأهوال، فتتحرك القلوب وتضطرب وتوجل وتخاف منها. أيضا يسمى بيوم الفصل، كما قال سبحانه: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين. قال سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. طيب، لماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختصمون، كما أشار إلى ذلك سبحانه في قوله: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سمي بهذا الاسم لأن الله يتولى الفصل بين العباد فيما وقع الاختلاف فيه وفيما وقعت الخصومة فيه، بل حتى يفصل بينهم في المظالم فيما بينهم، فيأخذ للظالم ممن ظلمه، ويعطي الحق لمن أخذ منه ظلما. أيضا من الأسماء هو الاسم الثامن يوم الدين، كما قال سبحانه: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال سبحانه: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. والدين في لغة العرب التي نزل بها القرآن الجزاء والحساب. طيب لماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فهو الذي يجازي العباد على ما أحسنوا وعلى ما أساءوا ويحاسبهم في ذلك اليوم. ولهذا سمي هذا اليوم بهذا الوصف الذي يقع فيه. وهناك أسماء أخرى سنذكرها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، ولكن الذي يهم هنا أن الله ذكر هذا اليوم بأسماء متعددة لتعظيم شأن هذا اليوم وبيان أهمية هذا اليوم والإيضاح بعض ما يجري في هذا اليوم من أوصاف من خلال هذه الأسماء. وليأخذ المسلم أهبته واستعداده لهذا اليوم، ومن خلال قراءته للآيات والأحاديث عندما تتنوع الأسماء فعلا يدرك أن هذا اليوم ليس كسائر الأيام، وأن هذا الركن وهذا الأصل يختلف عن بقية أصول الإيمان، بل كما ذكرت في أول الحديث عنه أنه له علاقة مباشرة واضحة وجلية بجميع أركان الإيمان، ابتداء بالإيمان بالله وانتهاء بالإيمان بالقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وبالله التوفيق، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء القادم، والله أعلم.